ولا لا تفوش. نعم، إذا أثبت الله لنفسه قدما لا تقول الله ما أثبت شيء، إذا قال الله تعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة لا تقول والله صعب أني أثبت الهرولة من بعد، شلون الله يهرول؟ والهرولة هي المشي السريع. لا تستوحش من ذلك، لأن اللي نقل هالكلام عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أصدق الخلق وعالم الخلق بالله وعالم الخلق بما يقول وأنصح الخلق بالخلق وأبلغ الخلق أيضا. هذا مسلم ولا لا؟ مسلم، فهو أصدق الخلق، ما يمكن يقول على الله شيء ما قاله الله أبدا، وهو أيضا أعلم الخلق بما يقول، يدري وش معنى هرولة، وهو أعلم الخلق بالله، في منازع بهذا ولا لا؟ وهو أنصح الخلق للخلق، هذه أربعة، وهو أصدق الخلق، هذه خمسة أمور كلها ثابتة فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. فأي إنسان يقول كيف يصير هذا وكيف أن نثبت هذا الشيء، هذا تقشعر منه الجلود وتقف منه الشعور، يقول ما يقشعر منه إلا جن إنسان في قلبه مرض، أما الذين آمنوا فإنها تقشعر منه جلودهم ثم تلين إلى ذكر الله وتطمئن. صحيح أن الشيء في أول وهلة قد يجد الإنسان منه شيء بعض الشيء، لكنه عندما يرجع إلى نفسه يلين ويدعن ويقر بالحق. ونحن الحمد لله ما كلفنا أكثر مما بلغنا، إذا كان القاضي وهو يقضي بين خصمين وش يقضي؟ بنحو ما يفنى، وهو في قرش أو فلس من الماء، كيف نحن لا نقضي لله عز وجل بما نسمع؟ وكنا نعلم أن هذا الكلام صادر عن علم وصدق وبيان، والله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وهو أصدق حديثا من غيره وأحسن حديثا من غيره سبحانه وتعالى، وهو يريد لعباده البيان، يريد الله ليبين لكم، ما يريد من يعمي عليهم الأمر يقول لهم أنه يمشي ويهرول وهم يهرول، يقول يغضب وما يغضب، هذا خلاف البيان. فالحاصل ان هذا الامر يجب على المؤمن ان يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، لكن جاء عن الله الاثبات وجاء عنه النفي. رولا لا تضربوا لله الامثال ليس كمثله شيء، واذا انتشرت هذا المعنى الفاسد مما يظهر لك من النصوص أثبتها على ما يليق بالله. نعم. نعم. لا، لأن نقول من أتاني يمشي على ظاهره، والعبادات فيها ما يحتاج إلى المشي وفيها ما لا يحتاج، فأنت إذا مشيت، والمشي قد يكون من ذات العبادة وقد يكون من وسائلها، فالماشي إلى المسجد يمشي إلى المسجد وسيلة، والساعي والطائف في البيت يمشي عبادة، هذه العبادة. حين نطلق هذا على ما قال الله عز وجل من أتاني يمشي، أما الساجد فهو ما أتى يمشي لكنه خر ساجدا بين يدي ربه. نعم، أتى من بيته مثلا، أتى من محل وضوئه أتى يمشي، صحيح. نعم، هي مثلا ليس التوبة، مثلا ما جاءت في التوبة، لكن الحديث مو في التوبة حتى نقول من هذا الإتيان هذا مجال حديث عام. نعم، ما نقول يأتي المشي، ما يدخل في هذا الحديث، لكن نقول هذا الرجل أقبل على الله، ومن أقبل على الله أقول الله عليه. نعم نعم نعم، يقبل الله توبه، لكن ما نقول انه اتى ربه مشيا، ما نقول اتى ربه مشيا. شوف، لاحظ ان احاديث الصفات يجب ان نكون فيها ظاهريين تماما، احاديث الاحكام هي اللي يدخلها القياس، ويمكن اولها لما يقتضيها القياس، مثلا